بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وجل وأنه لا يجوز إتيان السحرة لحل السحر، فالنشرة وهي حل السحر نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهذا كفر لا يجوز، وحل السحر بالرقية الشرعية، وهذا مباح. أيضا من الأمور المحرمة الطيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. والمراد بالطيرة التشاؤم، تشاؤم. واحد يقول لك انا من يوم من ساعه ما شفت وش فلان وانا ما استبشرتش بالخير، من يوم ما جن فلان وانا مش مستبشر بالخير، من يوم ما سمعت كذا وانا مش مستبشر بكذا، هذه الطيره شرك. قال صاحب كتاب التوحيد رحمه الله: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: قوله باب ما جاء في التطير، أي ما جاء في التطير من النهي عنه والوعيد فيه. وأصل التطير وأصله مصدر تطير يتطير، وأصل التطير هو التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. كان الراجل عايز يروح مشوار مش عارف خير ولا شر، يمسك الطير كده ويقوم طيره، فلو طار الطير جهة اليمين يبقى معناته ايه؟ خير، واذا طار جهة الشمال يبقى ايه؟ يبقى شر. ادي معنى ايه التطير، مأخوذة من تطيرهم الايه؟ الطير. يمسك الطير كده يدي سايبه، اذا خد يمين يبقى الامر اللي هو كان عايزه خير، واذا خد شمال يبقى شر. قال: واصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. لو طير الطير فراح جهة الشمال ما يسافرش، لو كان عايز يسافر ما يسافرش. فنفاه الشارع وابطله، واخبر انه لا تأثير له في جلب نفع